Book 2 24 24 المواعيد زمينك هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Ali si zamudil autobus? Ali si zamudila autobus? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Pol ure sem te čakal. Pol ure sem te čakala. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Nimaš pri sebi mobilnega telefona? كن دقيقا في المرة القادمة. Bodi naslednjič točen. Bodi naslednjič točna. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Vzemi naslednjič taksi. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Vzemi naslednjič sabo dežnik. غدا عندي عطلة. Jutri imam prosto. هل سنلتقي غدا؟ Ali se dobiva jutri? يؤسفني غدا لا يناسبني. Žal mi je, ampak jutri ne morem. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Ali imaš za ta vikend že kaj v načrtu? أو قد صرت متواعدا؟ Ali pa že imaš dogovorjen drug zmenek? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Predlagam, da se dobimo ta vikend. Predlagam, da se dobiva ta vikend. هل نقوم بنزهة؟ Bi imeli piknik? Bi imela piknik? هل نسافر إلى الشاطئ؟ Bi šli na plažo? Bi šla na plažo? هل نسافر إلى الجبال؟ Bi šli v hribe? Bi šla v hribe? سأخذك من المكتب. Prišel bom pote v pisarno. سأخذك من المنزل. Prišel bom pote domov. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Prišel bom pote na avtobusno postajo.